الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فمتى ما بلغ العالم رتبة الاجتهاد والإفتاء فأفتى في مسألة شرعية بهذا الحكم، ثم بعد تبين الأدلة له بعد زمان اختلف اجتهاده فانتقل إلى حكم آخر، فهل تنقض جميع الفتاوى على الحكم الأول؟ هل تنقض جميع الفتاوى على الحكم الأول؟ الجواب لا تنقض، بل هي باقية على حالها، ويجب عليه ألا يفتي فيما يستقبل إلا بما أداه إليه اجتهاده الثاني، وأما ما كان قد أفتى به في الاجتهاد الأول فإنه باق على حاله، لا يجوز لأحد أن ينقض عليه ذلك. ولذلك أفتى عمر رضي الله تعالى عنه باجتهاده الأول في مسائل شرعية كثيرة، لكن بعد تبين الأدلة له تغير اجتهاده، فكان إذا سئل عن الاجتهادين قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولا يزال العلماء يتجدد لهم اجتهادات جديدة، فيبقى أقوالهم الأولى على ما هي عليه وينتقلون بعدها إلى الاجتهادات الجديدة. وعلى ذلك فروع، لو أن حاكما اجتهد في مسألة طلاق فرأى أن الطلاق واقع فأفتى لمن سأله بوقوع الطلاق، ثم بعد سنة تغير اجتهاده بأن هذه المسألة لا يقع الطلاق فيها، فهل ترجع مطلقة الزوج الأول له؟ أجيبوا يا إخوان، هل ترجع مطلقة الزوج الأول له؟ الجواب لا. هل يكون آثما بفتاواه الأولى؟ الجواب أيضا لا، ذاك على ما قضى وهذا على ما يقضي. ومنها أيضا لو أشكلت عليك جهة القبلة، لو أشكلت عليك جهة القبلة في صلاة العصر، كأن تكون في برية أو بحرية ولا تدري عن جهة القبلة، فاجتهدت فتبين لك أن جهة القبلة هي هذه الجهة فصليت صلاة العصر بها، ثم تغير اجتهادك في صلاة المغرب إلى جهة أخرى، فما الواجب عليك في الصلاتين؟ الجواب أما صلاة العصر فهي صحيحة، وتغير اجتهادك فيها لا يبطلها لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ويجب عليك في صلاة المغرب أن تصلي إلى الجهة الثانية، لأن الأصل هو العمل بالاجتهاد الجديد، لأن الأصل هو العمل بالاجتهاد الجديد. ومن الفروع أيضا لو اشتبهت ثياب طاهرة ونجسة فيجب عليك أن تتحرى الثوب الطاهر، فإذا تحريت واجتهدت وغلب على ظنك أن الثوب الطاهر هو هذا فلبسته وصليت به، ثم تبين لك بأخرة أنه كان هو الثوب النجس وأن الثوب الطاهر هو هذا، فأما في الصلاة الثانية فصلي في الثوب الثاني وصلاتك صحيحة، وأما صلاتك في الثوب الأول فهي صحيحة أيضا لأنها حصلت باجتهاد، واختلاف اجتهادك الثاني عن الاجتهاد الأول لا يفسد اجتهادك الأول. ومنها أيضا لو أن الحاكم حكم فاجتهد وقال يجب قتل هذا المبتدع، حكم قاض بوجوب قتل مبتدع انتشر شرره وتطاير ضرره ورأى باجتهاده وجوب قتله، ثم بعد قتله تغير اجتهاد القاضي ورأى أن هذه البدعة لا تجيب إزهاق النفس، فهل سيحاسبه الله عز وجل عن النفس التي أزهقها على مقتضى اجتهاده الأول؟ الجواب بالطبع لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنها لو اجتهد حاكم فأجاز النكاح بلا ولي كما يفعله بعض قضاة الأئمة الحنفية رحمهم الله وغفر لهم وجزاهم عنا وعن المسلمين كل خير، ثم اختلف اجتهاد القاضي بعد زمان ورأى أن النكاح بلا ولي نكاح ليس بصحيح، فهل تبطل جميع النكاحات التي عقدها بلا ولي؟ الجواب بالطبع لا، فذاك على ما قضى وهذا على ما يتجدد له. بل لو كان الإنسان يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وصلى عدة صلوات وقد أكل لحم جزور، ثم تبين له بعد زمان بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، فصلواته التي صلاها باجتهاده الأول تعتبر صلوات صحيحة لا غبار عليها مطلقا، لا غبار عليها مطلقا. نحن معاشر طلبة العلم في مذهب الإمام أحمد ربما تجد الحكم الواحد فيه ثلاث روايات أو أربع روايات، بل في بعض المسائل سبع روايات عن الإمام أحمد، فبأي الروايات نعمل؟ الجواب أول مرتبة نعمل بها هي أن نتحرى الرواية الأخيرة لأنها تعتبر الاجتهاد المتأخر، وما عداها يعتبر اجتهادا متقدما. فمتى ما نقل عن العالم قولان وعرفت الآخر منهما فالواجب عليك أن تعمل بهذا القول الذي قبض العالم عليه.